سؤال آخر، عند وضوء المرأة هل تمسح على شعرها كله؟ تمسح على شعرها كلها الذي فوق الرأس، أما ما زاد عن الرأس فلا، فقد يكون شعرها مباركا فيه عليها، فقد يصل إلى أسفل ظهرها، وربما إلى أسفل إلى ما تحت الفخذين، لأن النساء يختلفن في ذلك طولا وقصرا. فالمهم أن يمسح على شعر الرأس وليس على ما زاد عليه.